الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم الشمائل النبوية. مع بداية حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. أهلا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث عائشة أخرجه الإمام البخاري في مواضع من صحيحه في كتاب الحيض، باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، وكتاب اللباس باب ترجيل الحائض زوجها. الترجل والترجيل مصدران، فالأول لترجل ترجلا، والثاني لرجل ترجيلا. ترجل ترجلا والثاني لرجل ترجيلا. تكلما وكلم تكليما. وفي المشارق للقاضي عياض: رجل الشعر إذا مشطه بماء أو دهن ليلين لكي يرسل السائر ويمد المنقبض. مشارق القاضي عياض، مشارق في غريب الصحيحين والموطأ، من أنفس كتب الغريب. قال الحافظ ابن حجر نقلا عن ابن بطال: الترجيل تسريح شعر الرأس واللحية ودهنه، وهو من النظافة، وقد ندب الشرع إليها. لا شك أن الشرع والدين دين النظافة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا تقبل صلاة بغير طهور، وشرع الوضوء والغسل وغير ذلك من أجل النظافة. قال الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأما حديث النهي عن الترجل إلا غبا، وسيأتي عند المؤلف الشمائل بعد حديثين، فالمراد به ترك المبالغة في الترفه وقد روى أبو أمامة بن ثعلبة رفعه: البذاذة من الإيمان. رواه أبو داود، قال ابن حجر: وحديث صحيح. والبذاذة بموحدة ومعجمتين رثاثة الهيئة، والمراد بها هنا ترك الترفه والتنطع في اللباس، يعني الدين دين توسط في الأمور كلها، يعني بقدر ما حث على النظافة. نعم حث على عدم الإسراف في هذا الباب كغيره من الأبواب، فالدين دين توسط. فيقول جل وعلا: خذوا زينتكم عند كل مسجد، وجاء من حديث الطهارة والوضوء والغسل وغير ذلك، نعم الشيء الكثير. ومع ذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: البذاذة من الإيمان. نعم، ليكسر غلو هذا ومبالغته بمثل هذا الحديث، وليس في هذا مستمسك لمن يعيش رث الهيئة مزدرى محتقر عند الناس، لا، الدين دين التوسط. فجاء بهذا وجاء بهذا ليخرج المسلم بمنهج وسط معتدل. نعم، البذاذة بموحدة ومعجمتين رثاثة الهيئة، والمراد بها هنا ترك الترفه والتنطع في اللباس والتواضع فيه مع القدرة، لا بسبب جحد نعمة الله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر النعمة. وأخرج النسائي من طريق عبد الله بن بريدة أن رجلا من الصحابة يقال له عبيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثير من الإرفاه. قال ابن بريدة: الإرفاه الترجل. قال ابن حجر: الإرفاه بكسر الهمزة وبفاء وآخره هاء التنعم،